الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مسألة زكاة الفطر حيث يكثر السؤال عنها في آخر رمضان. وزكاة الفطر فريضة من فرائض هذا الدين، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهي فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بفرضها وأخبر بمقدارها وأخبر بوقتها. فأما مقدارها فهي صاع، والصاع هو أقل من 3 كيلو بقليل، يعني هي من الطعام، لأن جاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال أبو سعيد: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام من طعام. وهذا يدل على أن زكاة الفطر تكون من الطعام ولا تكون من غيره، ولذلك أي لقول أبي سعيد في الحديث صاع من طعام، قال العلماء: فإنها تخرج من غالب قوت أهل البلد، وكلما كان ما تخرج منه أنفع للفقير والمسكين والمتصدق عليه كان هذا الصيف أنفع لهم. يعني بعض الناس يمكن تجد في بلدانهم الأرز هو الأنفع لهم، لأنه يدخل في غالب أكلهم، وبعضهم ربما تجد مثلا أنواع من الذرة والدخن أو الشعير أو التمر أو في بعض الأحيان الزبيب وغير ذلك. وهنا يكثر سؤال الناس عن إخراجها نقدا. طيب، قبل إخراجها نقدا، طبعا البعض تكلم أنه ما دام أنه وجدت جائحة كورونا وهذه الأشياء، فإنه يجوز تقديم هذه الزكاة قبل أيام طويلة من العيد ونحو ذلك، وهذا ليس بصحيح وليس بجائز. فإن زكاة الفطر مشروعة لوقت معين، وهي سميت زكاة ماذا؟ سميت زكاة الفطر ولم تسمى زكاة الصيام. لو كان اسمها زكاة الصيام كان يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان، لكنها سميت زكاة الفطر، ومن أعظم مقاصدها أن يغتني المساكين، لأن صيفها واحد، أن يغتني المساكين من السؤال في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، فيشاركوا المسلمين في فرحتهم، لا أن يكونوا في ذلك اليوم منشغلين بالسؤال. فلذلك هي زكاته فطر، وصيفها واحد كما ذكرنا، فإن صيفها المساكين فقط وليس أصنافها 8. وزكاة الفطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرعها أن تكون من الطعام، فلا يجوز ولا يجزئ إخراجها من النقد. والذين قالوا بأن إخراجها من النقد أنفع وأفضل للفقير ونحو ذلك من الكلام الذي قالوه، وأن الفقير ربما يأخذها ثم يبيعها، هؤلاء أولا استحسنوا، والاستحسان لا يمكن أن يكون خير من الشر، لأنه لا اجتهاد مع نص. أنت ذكرت يا من تستحسن أن هذا أنفع للفقير، ونحن عندنا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام من طعام. الأنفع لا شك أن ما جاء به الشرع هو الأنفع. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما فرضها صاعا من طعام لم يقل هي صاع من قمح وما يقابله من بقية الأطعمة، وإنما قال صاعا من طعام في حديث أبي سعيد الخدري، وجاء في حديث ابن عمر صاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من تمر إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها صاعا من أنواع مختلفة في أثمانها، وهذا يدل على أن الثمن ليس بمعتبر. الآن الذين يقولون أنها تخرج نقدا كيف سيفعلون؟ سيأخذون ثمن معين، يعني عفوا يأخذون صنفا معين من هذه الأصناف، ثم يقولون قيمة الزكاة هكذا. طيب إيش معنى؟ لماذا أخذت قيمة الشعير وتركت قيمة التمر؟ ولماذا أخذت قيمة التمر؟ عليكم السلام ورحمة الله، وتركت قيمة الزبيب؟ ولماذا لم تأخذ بأغلى هذه الأثمان؟ هذا من التناقض الذي وقعوا فيه. وكون الشريعة جاءت بأصناف مختلفة غالبا، فهذا يدلك على أن المقصود أن تخرج طعاما، كما أن النقد نفسه كان موجودا، يعني العملة النقدية كالدرهم والدينار ونحو ذلك كانت موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أنها صاع من كذا وصاع من كذا ما ذكر قيمة لها من الدراهم والدنانير، وكانت مضروبة في تلك الأزمنة، فما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك إنما يدل على ماذا؟ على أن زكاة الفطر إنما تكون من الطعام ولا تكون من النقد. كذلك زكاة الفطر هي مشروعة لصنف معين، وهذا الصنف هو الصنف الذي يحتاج إلى الطعام، وفي إخراجها من النقد يجعل غير هذا الصنف يتشوف إليها، فلو أخرجناها من النقد لجاء فقراء هم مغتنون من حيث الطعام، يعني هو من ناحية الطعام لا يحتاج شيئا، لكن لو كانت مالا لجاء وأخذ، لأنه يحتاج كسوة ملابس، ولأنه يحتاج أشياء أخرى، وليس هذا هو المقصود بزكاة الفطر. هذا يمكن أن يعطى من زكاة المال، فزكاة المال تخرج في رمضان وفي غيره، ممكن أن يعطى من الصدقات، من التبرعات، من غير ذلك من هذه الأمور. أما زكاة الفطر فمقصودها من كان محتاجا إلى الطعام، من كان محتاجا إلى الطعام، يعني أمر الطعام يهمه أن يدخر له شيئا من الطعام فينتفع به في أيام العيد وربما ما بعدها من الأيام، هذا هو المستهدف بزكاة الفطر. كذلك مما ذكر أهل العلم أن زكاة الفطر تعتبر من الشعائر الظاهرة، أما إذا كانت نقدا فإنها لن تكون كذلك، وأما هي في حقيقتها إذا أخرجت من الطعام فإنها ستكون شعيرة ظاهرة كما أمر الشرع بها، والشاهد أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من يأتي ويستحسن أن إخراجها من النقد ونحو ذلك، هذا من الأمور النافعة ونحو ذلك، فهذا استحسن شيئا غير ما جاء في الشرع، ويكفي في رد استحسانه أن الأدلة تخالفه وأن الشرع يخالفه، كفى بمخالفة الشرع ردا وبطلانا وقبحا لهذا القول الذي قيل. طيب، طبعا الإنسان لا يجوز له ولا يجزئه أن يخرجها نقدا، اللهم إلا أن يعطي أحدا أموالا لأجل أن يخرجها له طعاما، أما إخراجها من النقود فإنه لا يجزئ ولا يجزئ. في أمر أخير نختم به، وهو ما يتساءل به أو يتساءل عنه بعض الناس، وهو أنهم يسألون هل يجوز إخراج زكاة الفطر في غير البلد الذي يوجد فيه الإنسان. والأصل أن الإنسان إنما يخرج زكاة الفطر في المكان الذي وجد فيه، هذا هو الأصل، لكن قد تكون هناك اعتبارات تجيز له وربما تجعل إخراجه في غير البلد الذي هو فيه أو لا، كأن يكون الإنسان مثلا لا يعرف فقراء البلد الذي هو فيه ولا يمكنه الاهتداء إليهم، أو يكون في إخراجها في بلد آخر مصلحة أعظم، مثلا قد يكون في البلد الآخر أقارب بالنسبة له ونحو ذلك، أو أناس هم أشد حاجة وأشد فقرا، فهذه المصلحة تجعل أنه يجوز إخراجها في بلد آخر، بل ربما يتوجب ذلك ويصير ذلك أولى من إخراجها في البلد الذي يكون فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لإفطار صائم من الخروج، يعني إذا كان الحج عنده 3 جاريات، زوج فيه 2 بقدر لي جارية واحدة، الاثنين دين يطلع فطرة حقتهم ولا ديك يطردن عليه زوجي؟ إذا عنده شنو؟ 3 زوجات؟ 3 جاريات، البنات، بناته. بنات صغار، أيوه. زوج 2 وفضلة واحد. طيب. الاثنين اللي تزوج عندي يطلع فطرة حقتهم ولا تابع على زوجي؟ نعم، احنا نسينا ما ذكرنا انه النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على كل احد من المسلمين صغيرا كان او كبيرا، واستحب بعضهم ان تخرج عن الحمل استحبابا، ولا يجب ان تخرج عن الحمل، وانما يخرجها الانسان عن من هم تحت يده، تمام، تحت يده وتحت مسؤوليته كالابناء، وكذلك مثلا اذا كان الانسان ينفق على ابويه فهو يخرج عنهما ونحو ذلك. البنت المتزوجة في الأصل يخرجها عنها زوجها، اللهم إلا إذا كانت هي وزوجها مثلا تحت نفقة الأب ونحو ذلك، هذا قد يحصل في بعض الأسر ونحو ذلك، فلا بأس أن يخرج عنها في هذه الحالة، لكن في الأصل إنه نفقتها وزكاتها ونحو ذلك هي على زوجها. طيب، بالنسبة لزكاة الفطر مثلا، أنا هنا في بلاد برا، تمام، وعايزين يخرجوا علي هنا، نعم، أود عايز أخرج أنا هنا، نعم، يستحق لي يعني يطلعوا علي في نفس اليوم واحد العيد، بس نحن عيدنا هنا احتمال يكون نحن عيدنا أول. هي زكاة الفطر يجوز أن تخرج قبل يوم أو يومين، بل إن بعضهم استحب ذلك لحسن يعني إعداد الفقير لها، وعلى هذا فمثلا إذا أردت أن يخرجها لك أهل السودان فالأولى أنه يخرجوها لك مثلا قبل ليلة العيد، يعني الليلة التي قبلها مثلا في 29 رمضان أو 28 رمضان، تخرج في يوم يكون قبل يوم أو يومين، بحيث أنه يكون موافقا ليومك هنا ويومهم هناك. وطبعا كما ذكرنا أنه بالنسبة للإخراج في بلد آخر يجوز إن كانت المصلحة غالبة، الأصل طبعا في الشريعة دائما الأصل أنه الإنسان يبدأ بالأقرب فالأقرب، في القتال ربنا سبحانه وتعالى قال قاتل الذين يؤلونكم، في الدعوة قال الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وهكذا الإنسان دائما بيبدأ بالأقرب، فده المقصود. والمقصود أنه يعني لو كل أحد يقصد أهل بلد آخرين غير البلد التي هي فيها، ربما يكون البلد التي هي فيها يحصل هناك فقراء محتاجين ولا ينتفعوا بهذا الفضل الذي هم يحتاجونه. لكن كما ذكرنا أن هناك أحيانا بعض المرجحات التي تجعل بعض الناس يخرجونها في بلدان أخرى، زي مثلا ربما يكون الفقير من أقاربك فيكون زكاة وصلة، يكون زكاة وصلة. ربما يكون تعرف أنت شخص يعني حويته شديدة، حويته شديد. أو ربما في هذه البلاد مثلا أو البلد التي تكون فيها لا تعرف الفقراء حقيقة والمساكين، إنما زي ما الناس يعني كأنهم بس دارين يتخلصوا منها. الواحد يمشي يلقى له عمال نظافة يديها اليوم، يمشي يلقى قدام المحلات الكبيرة ناس بيشحدوا يديها اليوم ويمشي وإلى آخره. فهؤلاء ليس دائما يعني يكونون من المحتاجين، لا سيما لزكاة الفطر هذه. فالإنسان إذا تأكد أن في بلده مثلا من هو محتاج يقينا فيعطيه هذه الزكاة.